يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون المدرسة النبوية حديث ديني تربوي تخرجه لكم جدا في دكار صباح كل جمعة في مثل هذا الوقت يعده ويقدمه لكم أخوكم عبد الودود خاسد كره. أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. المدرسة النبوية فارسن محمد صلى الله عليه وآله وسلم أخرون ديكا دينان قيدفتيان خورون ديفو مران ديفو جيدا اف ام غا داكار أغا بغاندنا خدنا الجمع سو سخبانا كي حقتي مين سربي غا خيدفتي كدبنا خدنا خمارا مين يعني عبد الودود خاسي دكوري سربي غودنا مشنغ لينكي غا خنم بغاندنا خوم غو بيغا مولا واخي يعني إبراهيم جانقا شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وجزاه الله عنا وعن الأمة خير ما جزى به نبيا عن أمة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا ربنا من الراشدين اللهم ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أكرم الأكرمين أخي نمارمو جدا إفهم ترين كانوا لولو أيبي سكنيني تنتخو عدن جم مسلمهم كنيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخا خنتنا وخا جورنا وخا تو خاتانغي مورن ادا خا خيس خا كيسي ادا خا كاندي الله غنا تانغي دو كيسي دو سوترا دو كاندي نيا وسوسو كو مانتون دان والله تي غنا كمان سبحان وتعالى اغر فوسو مونتا خو بي نيو دان تي مسلم اخو دينا ادو ملي مانا غلي مانا كاخو ادو فارين تون نمبتي ين والله نيا غنا الله غنا تي ماندو دان الله غنتا بزلي الله غنتا فراخو ابدا وبيري امما ودانا كرو دان غير كتا الله لا نار ودا walla nyagana kamane subhanahu wa ta'ala agar khair beñu wajmaa ndanga oga jemunga hatta malingi kota ke allah ganta jemu ke faraxu ya la ke jemu gana continue o jemaa nga allah ganno tanga harnu sutri allah ganto hayiba allah ganta o fitna Allah ganta musibo koyoya abadan agaw dinam bonondini agaw bire mo xom bonondini agaw bire no bire noyebe o galu aganyane bi xile Allah subhanahu wa ta'ala aganna kenyo dang ya Allah akhini marem walla ngagan kamene subhanahu wa ta'ala ta fasungun taxu ada yinne nda xane ngi ko mamxa Allah ganna yam po furum maxa o furu o sarana yugu ado yaxaru ado kapal lam moy xi yaxaru ado waxin yugu ndo yaxaru ado rem yugu ndo yaxaru ado musulman ci su ko mantum buru fono ado furu bi ne fi ndakal ado fu meni garineri ado su ko manto Allah ganna yam po maxali Allah ganno neema Allah ganna khabarani neema Allah subhanahu wa ta'ala ganna khabarani kunyam rawdatan min riyadil janna Allah gantina hufratan min hufurin nar akhini lengi kota ke aljuma ga gemme nakhan qasun tampil lendo nakhato farem perego ngi kinyu wujino do kamo nakhato do tanji kedo sino kargi awag aga gemme tiba qaso be gatel mar september tam ndo kabu khirifate nga aga wurnu fube khamalengi kenniyam fadlu wa ajru sabri ala almayyit fosongun taxbe do baraje be ga munye ndanga Allah gana musibo nyankan nan kamma angana sabari anga munyi fosongun taxo do baraje be ga ndanga ado al azaa'u was sabr fi al qur'an was sunna sare gana karandanga ora ta ho gan khaw du anga medanga makobe ado sabre be farenga as sunna do al qur'an ngadiri gado kharamunde insha Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih al amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna Allah ta'ala ja'ala al mauta hatman ala jami' al ibad min al ins wal jan wa jami' al hayawan fala mafarra li ahad wala aman kullu man 'alayha fan sawa fihi بين الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير وكل ذلك بتقدير العزيز العليم وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير أخي نمار مكمل انتغى نندان يمبال أكيم بي آغر الدنام منشو تغى آغر الدنام سمراندانا ado farsen muhammad sallallahu alaihi wasallam duntenga ke maxsalem palle adi ikhoy dungon di dungon akhir wonatu nanta allah subhanahu wa ta'ala ar kallenya khempere khay tege fon chuda ar kallenya khempere khay tege fon chu sudan ko mun chu jinnando haade maramme tege fonin chu su kamp asu solin kara wur rakhentedu allah ga wurnu angantatalle kara sere suga ni ñe ke ya xen xamma wala tege fo suga ni ñe xen xamma asu to ko ñani ñeme fo kamanenga subhanahu wa ta'ala ar kam kallenga ar taga nan kita danga na tege fuñ ci su ñorondey asu ambaney komendo hore khirsendo xolamne yugondo yaxare banando fuqare asu su kala kat waxti be allah dal ko tandanga fal kayyis man dana nafsuhu وعمل لما بعد الموت والحازم من بادر بالعمل قبل حلول الفوت والمسلم من استسلم للقضاء والقدر والمؤمن من تيقن بصبره الثواب على المصيبة والضرر كم بدك تسردو سريبي غني غوتونتي سر غوتونتي انغان تاندو خارونو كني سريبي انغدا كاتشل لانخننا anga fulunante a hakalenya fagare ni katimena anga dan mo ko gamundina kana taxu anga golnanga kallem palle fube gayan nga sabowe anga birene bire mo ko sere sere be gane sere fankante ni me faritinte gafe fula gafe kinni sere be aga gara tawono ga jawono ti golle katta kallengarini muslimen ni mi magani kebe ken serebia anga dan dum man fukina allah rektoning anga du ngene kamana rektoning mure mumin ngene kebe ken serebega dan khana khwa dan khana khube aga nyontono katta sabari yenga kudo kallenga naranga anga nyana sabara nay anganta anganta nyana kumana bure kumana bure mogri ala bandi kumana bure ngani ke amana ngani kebe al ikhwatu fillah wa ayu musibatin a'zam ba'da ad-din min musibati al-maut mala allah ta'ala qulubana sabran wa rifqan wa taslima akhi al-muslim كرب الزمان وفقد الأحبة خطب مؤلم وحدث مفجع وأمر مهول مزعج بل هو من أثقل الأنكاد التي تمر على الإنسان نار تستعر وحرقة تطرم تحترق به الكبد ويفت به العدد إذ هو الريحانة للفؤاد والزينة بين العباد أيوة أخي مريم المسلمين فنتدوا Allah subhanahu wa ta'ala gattaka har man men ambire nga amakon koten gan kamma gandanginta kalle agandanginta kalle aywa funtunon agandanginta kalle kalle kam masrurin bi ni'matin hiya dawa da'u wa mahrumin man dawa'u hirmani huwa shifa'u kam min khairin manshurin ila akhiri al-kalam ha fube aga fosiro nan koni aga laban nan birambe nanti kalle ki aranta wasen nyiri nya bana ya kho muslimi sir sawana nyugo gadama kono isu gendo khonga aga ti samaniyatun la budda minha ala al fata wa la budda an tajri alayhi al samaniya sururun wa hammun wa ijtima'un wa furqatun وعسر ويسر ثم سقم وعافية ثمانية لا بد منها على الفتى ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وهم واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية أتفيني سجي لا بد كمبيني سجدو بانم بي إنا حال مرم من كتاب بلان تاخونا كمبيني سجدان كيبي sururun sawe wa hammun adu hammi haqadu ko anchawana ba anchawana haqadu ko hammin kharinanga wajtima'un adu meñiye wa furqatun adu nambugu meyina lato bakke menan chanqi jama'a kafin jama'a sugo kafin me mo makhirin sanqiya wa usrun adu naw adu khote wa yusrun adu naway summa suqmun adu watte wa afiya adu saha kembele keta kubanum be sugadu labudda inankita ambiranta kunno labudda inankita ambiranta kunno akhi innama yakshifu al-karab inda faqdi al-ahibati at-ta'ammul wa at-tamalli wa at-tadabbur wa an-nazar fi kitabillahi azza wa jal wa sunnati nabiyhi muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ففيهما تقر به الأعين وتسكن به القلوب وتطمئن له تبعا لذلك الجوارح مما منحه الله ويمنحه لمن صبر ورضي واحتسب من الثواب العظيم والأجر الجزيل أخي مارمي من تورا غنا ينقنا مصيبا غنا ينقنا خطا غنا ينقنا سنيا غنا ينقنا تي أنقنا عند غفته أنن شارنا غنا فته andan nyakke ngana fete allem me ngana kara anga khi ngana kara fube gande mana alla ga sunum munyini kinya annan cimme annan taqafindi annan nyakhe nguyi alla subhanahu wa ta'ala kitaben khamma muqtada do far senne muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam as-sunna kitabeke ado farin cunnga anga fuñi nonga anyana sababu ya ganya khim qur'andi anyaxe ngana dumbo ndala ag dumbu ci sunaye alla kitabem pay faran cun nam pay magar fer ko nganga fo ñine no anyaxe nga xorna an cun dem nga taxun an ciufu ngay gatte iga tekkunu allah subhanahu wa ta'ala ga fokkin nang allah mangal ñaan ko nga kamane nga subhanahu wa ta'ala agar fuube teeri gadi yina be kini sabaranu nga gili barajam pogabe wa hakada فلو قارن المكروب ما أخذ منه بما أعطي لا شك سيجد ما أوتي من الأجر والثواب أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، ولو شاء الله لجعلها أعظم وأكبر وأجل، وكل ذلك عنده بحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. أنك نار مرم آخر مرم الله كم سريك أنغنا القرآن باي منغر فوينونغ أنغا تونو ننت الله سبحانه وتعالى أغر مصيبة كبيرا قندن قما يفوينونغ دي أغم فسوك نفوف أبراج دنغن دنغن تكي أغنا ينغ سبري أنغنا نموني كما نكالا ونت أرقو تنمور كم بركت الله سبحانه وتعالى أغر فوبي كمودا ونا فاي الله دالي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون الله دالي موكو غدا هاد مرموكو موغدي جاربي موغدي خيجي خيجي موغدي اكزمين باسي يتفيني دان تانتو نا كنوين يان قاندي خاما كنوين جوتي مصيبو نياند مصيبو ينفايرين كاتو جمانينا الوبال لكاتو واتنغريني واتبوريكي اغا ام فرنشيرين موغا فرنشيرين انتقى ابولا ولا فوبيغا هوكين كن كنوين الله تميغلو جاربي تاي والجوع ادو دولي الله تميغلو جاربي تاي دولي نغا كنكورو نغناري كم من تخي خاخون باغيري وفاغيري كمواكين موال سبتامور فاغاني ميني كم مكي اماري خوم خوبي وغامل حتى الآن كن جوتي نغوية نانت كم منغ مري خور دولو نانت كتون ديني دي خورو راي بيرينا بيريمو غسري دي خورو بيريمو خونتا بيخلينا دي خورو نتا تنبيني دي خوري خوري خوري ونقص من الأموال مال الله داري ميغرو جاربي تي اونابرون قاقا نخسين فوغا باكيا نعم برامبي كمينغا مري سوكينغا مكتاي قننغا فمو مونغا بريني إكالا أرائي انتي كمغاري حال مرمو أرائي مو كمغونا سغنن ينقين نبرو ينغارغونا هاري خاكي مو يكونغا يوكالا دي نابرون قا خاكونغا مري خبال لما هو بيغا اوكي تنغو غادران دغان اللي سخنين سخنين دخا كتونا نابرون فوي باكيا كوميرساهو نغان تمارسين خوامو خو بيغا انقاو الله دالي ميغو دو جاربي تكينجويا والانفسي عدو كاللين فو غب غب غب كاللي يلنغنا كريغنا كي تاقرغ رجوني تمدو سيكو تمبي ليرجو تنجي كيرجو اسونا كوينا كوينا كوينا تو كوتن تو خمنونا رارتي kumeno nari kutun ka ko kayitu kutube ngi to kumeno nari ko ana ko ngi subhana ko ngi wuro kala nyanya ta fo gabe wasamarat alla dali mi godo jarbitu ku fini dandandus kha muhammad sallallahu alaihi wa sallam alla dali wabashshiris sabirin anna munyanu nganni ni misi wasa sabarano beni igani jarbiti khawfu ngakanne ado dulle ado kalle ado na kankoro ado na buru naxiyenga ado soxamponi nga bonno igani jarbiti kenga sorobi ni igani jarbiti kenga igana muñi annini miswasa kum muñano in manne mannana ni gaade berni ko al hal ni gani ko talla gani jarbi alla ga tunu nanti muñiya isabariya alla dali allazina muñano kubeni sabarano kubeni iza asabatuhum musiba musibo ngani kita kanne musibo ngana yankiya wala watte bureke yimbe ganare alla ga no tanga ngani kita ado kan ado dulle naburu nga bono yonkini nga bono soham poni nga na bono igatini manne qalu inati inna ukude lillahi wa alla da ngere wa inna ukude ilayhi rajiuna wa ilayna katallahu ya subhanahu wa ta'ala sorobeni musibo ngani kita ga kiya kono inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ata farinni inimiswasa ulaika annini masnadu kun kamanni alaihim salawatu min rabbihim allah subhanahu wa ta'ala yimaga sallini ikhamma allah gi ragana gi tangana agi suturni aga neman poge be nyankani kattiya salawatun min rabbihim wa rahmatun adu nema ana yankandi khamma wa ulaika kun kamanni humul muhtadun yani kande yemubeni allah gar kande yankine inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilajun min allah azza wa jal likulli man usiba bi musibatin daqiqatin aw jalila بل إنه أبلغ علاج وأنفعه للعبد في آجله وعاجله فإذا ما تحقق العبد أن نفسه وماله وأهله وولده ملك لله عز وجل قد جعلها عنده عارية فإذا أخذها منه فهو كالمعير يأخذ عاريته من المستعير فهل في ذلك ضير؟ لا والذي رفع السماء بلا عمد inna lillahi wa inna ilayhi rajiun akhirin jara dinyani allah subhanahu wa ta'ala gari kini seresu musibo ngadan kita kem musibo ko khoro mo mo mo musibo ko musibo manisu ani jara dibe nafam poge benga komenya danga lenki ado khumbane aga komen danga lenki ado khumbane angen ko be brambe angada dan khana khun kita nan tanke nyimmi brambangati inna lillahi okusu okusu anke andal lem andan nyakke andam baba andan kapalem andam minjang andan tahalem badu stress ngamulla inna ken kenyana ko lillah onalla dan ngayrake wa inna ilayhi rajiun ken dan kala ko ngay am khfal nan tanke anyim annabure andun ken chusu allem asu allah mere fonya la khay khayun kinu kunalla afoni agadi roko khay agadi roko khay akhi kembere keta agana hataji katti irokonte foke agana wutu ayo serenga ando serebe ga dome agara ga foro kanga golnyam par kina ngan tan ngol nyata do kanga bane atan agana hataji kota kota so ari na wutu kembere keta agana wutu problem nemin man ne nyangi agan taxaw nyangi rokhon di fo nyaare do xanga adawutu kembele keta anta daga nananga anga jaribin summa inma yu'khadhu minka ayyuha al-'abd al-musab al-mubtala mahfufun bi'adamayn adamin qablahu fa lam yakun shay'an fi yawmin min al-ayyam wa adamin ba'dahu fa kana thumma lam yakun fa mallakaka Allahu mut'atan mustawda'atan fi zamanin yasirin thumma ta'ud إلى موجدها ومعورها الحقيقي سبحانه وبحمده أخي مارم أناتو أنغنا القرآن كيفا يسري القرآن دالوكو أنغني تغفسرين سرتو بكا كي كلمة بأنغا كون إنا لله وإنا إليه راجعون أما أنغني كيبي أناتو ننتي يونكي كيبي اللغة دوتو بكا walla galuutu bakkam maade mebe angan kaw sunono tay ani ana fuyu fille an khan ana khafuni fille an khan khafufana kataga kitena khafwani kat yonki garina manino arini daga khari khafu kendan kana ko nganga birambe keta mangatunu nantanu kunni antongondi tikenga gilambiran taxu nanta katangarina manini amanino allini ya hadangantano kemere keta kendan kana ko ngam ma ngato ngondi tay aganari birambe keta annan qawman na dabarni annan dungeti kam na kallan ngonta rakoto nya kallu subhanahu ala allah de kenya ko sumaruddu ila allah mawlahum alhaq ala lahu alhukm wa huwa asra wal hasibin fa masirul abd yumarja'u ila allah mawlahu alhaq لا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره يوما ما ويأتي ربه فردا كما خلقه أول مرة بلا أهل ولا عشيرة ولا مال ولكن بالحسنات والسيئات نسأله حسن المآل هل مرم من لغري على نيل لغري أنك الله يا الله بيغن تنغن أبانا أغنت نيمين لغري أغنت دا ما كوتا غري أنك دونا تقمب اللي كوت كم كوتا رينادي annare kata allah yambane khambane gira allah mokobe kata dunay ando dunte ngendetel ando mare mendetel ando menje ngendetel ando taxale mendetel ando remendetel ando fube gatelle golli suru Allah ganna ñango da wala golliburu Allah ganno tangay wala ñagana lagari mo xere adu yille mo xere ka kamaneng subhanahu wa ta'ala faman imtathala amra Allah ta'ala bis sabr ala al bala'i kanat masubatu Allah azza wa jalla lahu wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا سورة مريم سربي غنا دول جمين نيت كما كلمون تي نيامر دنگ ان كو صبري البلاء عمره الله سبحانه وتعالى ام براجين براجم بو تيمانتين خوغار كوم كو به سورة مريم نخوغا اي تاموندي وان منكم الا واردها وان منكم الا واردها at sere sunta di gilla khadu ganta la khara kota khagana gi re gona bu khabru ninga angatel suratul maryam ayake ayake ne kamendo suratul maryam ayake animoroni kamendo suratul maryam inshallah mo gile katonari onare ayake nimoronko suratul maryam animoronga tam nyarendo banandi nyaa tanyerendo banandi Allah dali sere suntadu gilla khadu ganta agari ni jerege jahannaba folak komo ngana gir khabar ni wundi en kota sugo khabar ni ga tan Allah yi dang ni jahannaba folak nyaay indara suna khurfu yi khurungun qamma asuga khurfu ni khurungun qamma Allah dali ile kende bare ikita khamma ila kiten kutu fond foranta kenkite grin kembala suguna khurfu birambe kubene kanu Allahu ya duna ini kisi gantoro jahannabe khonga to nyungundana kubene ga Allah di tanabatu igama to wonite Allahu ya rokutoni ngai gama dungida ima dungi ke Allah dang rokutoni ngaduna ini to khurfu jahannaba falaq Allah ga no tangai fa an ummi salamata radiyallahu anha qalat sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله علي فقتلها فما الخلف قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون جارا دي بيغني أغا فوبين فانا سريبي مصيبونغا نانكتا أفاقا دا كينيا فسرو دانغا أم سلامة فارن قجدونك أمنا أتي faran biranta ko aro kine ke me abu salamata katta gari nya faran nang ko jidonge ganyana ummul mu'minin adamu amuko faran ya sallallahu alaihi wa sallam nan tisrebe serega na karanda musibo ganan kita anganati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kenang yam palani letini allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha ibega na kengo be amana ngani fube Allah angan nindema musibo kei angan nindema ke musibo likenti ngana angan nankitte ke fim mahadi angan ninyira Allah angan nimpaba musibo kei anna sokhra fosire kininga ga sokhin dindanga kebe angar wutim mah angana keko mallahu subhanahu wa ta'ala gadandema magadam paba anikitte ke fam mahadi am musibo ke no khonga ay fokin nga xadi gam pasan nga kebe agar wutu bakam ba kinen bi dan taxo nga agar kemu gede fara nga xaram ne be debal li sahaba nga do muto nu ci ya sere nga nakaran nga nati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha atanga na keko mallahu subhanahu wa ta'ala agar ndema sunoke anam paba ananyida anayle sretin kinan kai yuwa gananga anaya khare kinan gam posi khare ke be gamma yelli xare agananga ana yego kinanga gam fasandang yugo kebe anda gani dobe ummu salama ande ke kode ati ikina khus fati abu salamata ati ti abu salama ino ko kitana gam fasidanga abu salama al adal la farin nyaade ma la farin sahaba nyaada ga bire dobe ado farin mi kutin bakami abada ka allah subhanahu wa taala fanke allah de kari in yana man ina man deberni kha ati farenga woyli itongo ninta nyaani tanya akhar asafe wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha agada fofu ko kenyani ido ko ita allahumma iti inna lillahi nanga kareti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirni fi musibati wa khluf li khayran minha ati allah gar fubenya allah gar fubenya farisan sallallahu alaihi wa sallam ay malikatiya birambe igoro furjanda bari ma furjanga bakka agabugu farenya likati namuru nawutu aha ati alhum farenga sereduna bagam bas farenga ba antadu kembe deketa musibo na muy musibo ngure nan cebari musibo ngure ti allah abaraji nyoga faake amuso nyoga faake afaso ngunda ko nyoga anike allah subhanahu wa taala anandema sunoke anafuso khinda batanga gambasandanga fana nyanike filandi ana abi sa'id al-khudri wa abi hurayra radhiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala ma yusibu al-mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta shawka yushaqwa illa kafara Allahu biha khatayahu ati mu'min fofonta mu'min ke tane duna gilisuno wala tampi wala bikhle wala hammi ganta hari sase ngarankosi har sase ngarankosi masase ngarankufa ganta Allah subhanahu wa ta'ala gadinya sababu ya aga anjunubunin qafarin tay aga anjunubunin aga ikhafarin tay kenyan gilli musibo munye ado nan cebari musibo ngure afaso unta ko filandi nyanike ada abaraje ari sahil bukhari do muslim hadith be abu hurairah tagadok nan ta allah faran sallallahu alaihi wa sallam ajabi la yamutu li ahad min al muslimin thalathah min al walad fatamassuhu an nar illa tahillat al qasam yushiru ila qawli ta'ala wa in minkum illa waridha كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فارن جاوينا سرنت دولو مؤمن سو رمو سيكي غا كالاندان نانتو خبيرين كيمبالي انغارون جهنم ابدا غنتاتي الله سبحانه وتعالى غدا كوي غدا كونيبي غدا ماكون اغنا ايه فناكي بمعنى فوفونتي اغان كامن روندينا الجنه رمو سيكي غنا كاراندان يغساوي انكاني allona aljanna yayi foyno motan kenganna wala lagati sere sugaru laakhir ko ta khabakal jahannabu folakke ngamen khamal laga danki santoroni wala lankana nanyana kembana ana khatandi abu hurayra ta ndako khadi nanti atati imra'atun ila an-nabi bi sabiyyin laha fa qalat ya nabiy allah ud'u allah lahu fa laqad dafantu thalathatan qalat dafanti thalatha مستعظما امرها قالت نعم قال لقد احتدرت بحذار شديد من النار ابو هريره تدكو ننت يخل دمرين كات فارن صلى الله عليه واله وسلم ادو ايرم مرم منكرا اتي الله فاري الله نياك كيدان نسيكو بلو نسيك ندر موسيكي بلو فارن تندر موسيكي بلو اغا كون اكاون تنغا كين اتي ان هانك ندر موسيكي بلو farenti a annato and sangal khore ke dando jahannabi be na tal mu kusik sangal khore tagay khore sigando jahannabo re na khang ay laqad tamaytu bi himan azim min an nar fama a'zama al ajra wakadhalika jaa fi hadith abi musa al ash'ari radiyallahu anhu an rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala idha mata waladu al abdi qala allah azza wa jalla li malaikatihi أقبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول وهو أعلم أقبضتم ثمرة فؤاده ف فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله عز وجل ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. أبو موسى العشري عندك ننتفع رسلنا صلى الله عليه وآله وسلم أجابي انكمن رمغنا كرين كمند رمغنا كرين كمند الله نادال ملاك نكود خدين كمل لم ينك لغا نكمل لم ينك خدر لغا ملاك نكو إنات النعم الله يتوخى دين أنت ملاك نكو قد ترندان مليني سيدان دفوا إنات الله دان آهانكي ودا أنكمل لم ينك لغا الله نادي ملاك نكو دان أقبضتم سمرة فؤاده خد لم نكمل كرم ينك لغا أمانا خدا ay asonde mille asonde mini terem laga sonde mini terem bi mala khani fo be gal nga dang dinante so agane rem khade ke nyon killaga fo yaquluna na'am malaka nata ahanka yo kama fo yaqulu madha qala abdi allah na malaka nuku terndi khagar ko me ke rem nyon killaga ati manne fo yaquluna malaka nuna ta allah dang hamidaka adantiga ata alhamdulillah wastarja الدور ساغان كتا الله بمعنى أتي الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون أركياكو وغدا رمك ينكي لك برم فيقول الله عز وجل الله نادالي ملاك نكودا ابنوا لعبدي بيتا في الجنة خدا كمبتا كنكم كدا على الجنة خنا كمبتا كتغنيا تيغان دين كمبتا تيغان دين كمبتا الله سبحانه وتعالى قلنا نغدا يا لها من بشارة عند موت الولد مع الإيمان، لأن الله إذا أمر ببناء بيت لأحد من عبيده فلا بد لذلك العبد من سكن هذا البيت في يوم من الأيام. أن قال نمس وصنديك منه نخلين دفن منه كمين أن قو نخلين تي دين أنت كمين برم رموما كراندن أنك كمي لمن أنك أخون قمه الله سبحانه وتعالى خايم ما نيلا نيمس وسنا نا لا يدل لا ننتي كومبيتا كاندان الجنه كين كومبي لا بودا لونا نكو غادي انت اخنا نكو غادي كوتا يريني اغانا نانا كارغا بو دوناي برامب ويلي انان نتاكا انغول لكي بان غد برال لاغا دان كاند كاتي اغان شون من خايا غدا موني انكان غانيا مونياناي ال منغا كارانغتي الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون سوغانان دكنياكو أغن زين العابدين علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله رضوان الله عليهم جميعا زين العابدين أركن ياكو أتي ليس للمرء بيت بعد الموت يسكنها وما ليس للمرء بيت بعد الموت يسكنه إلا الذي قبل الموت بانيها وإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أتحاد مرمي قلن دنگ يمبال كم تمبه دي كم تمبه هنگا تاخوانا لخونا غانت كاكه بي عدو كم بي انگار تاقا انقل لنکان قلن پال انگارو كم بي انجان تاقا انگارو نخون يلا غنا انگار تاقا تي غولي سريا اند تاقا تي لما نان كاخونا عدو دونجي انگا تي الله ركتو ننگا اند تاخو رق سريا كتا انكم بي تاخوانا لخونا انقل توما yalla gana yanga mata ka tiken nak a angata le taxora khbure anken ser bure anga taxu alla gano tangay wa hakala fa al imam ahmad adako hadith be muawiyah ibn qarrata agadako nanti yugoygo nyaga nyiri de katafare sallallahu alaihi wasallam kana rajulun yati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lahu fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam atuhibbu فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله أحبك أحبك الله كما أحبه فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل ابن فلان فقالوا يا رسول الله مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه أما تحب أن تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته عليه ينتظرك فقال رجل يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل لكلكم. أتيجوا أنا نيريني أعاري كتفارن كودا أنا نيريني أديرمه لينجوا قام هذا أعاري كتفارن فارن تدعك كودا أتانك كملدي إيه أتفارن دعك تينك كمل الله نعمل خون نعمل مخوي وخال الله نعمل مخوي كم بالله فارن ني أساعا ولا يجوا كي أعاري رادوريمه كنترين أدا خانتا فارن تيجي أتي كتفارن ريمه كبعدا نيريني أنا مينا itfarin dan lemne ke karamen farin sallallahu alaihi wasallam atfabe ke danga ketan tumulla anna lilakhya man jankotanga aljanna folakhe folakhe so ngana daga yangareme ke ni sukankana ganduku agandukuno kempale farin jahabini beni ga tahun yugota danga allah fare kembe be yangare ko serelle mengana karadanga lahar ko ta gana daga reme ke ni sikdu folakha ganduku folakhe so jahanna folakhe abani ana abani danga ba wollo suani farante an hankay khasu suwan seresu muslime remega karandanga aga warankane a lahar kota anganari angani ni sikdu kane aga nduko kata aljanna folakhenga angan khawrono allah ganna tangay ni wodan allah ganna sutri allah ganno nya gilli moyano oga muyini kaman kallam tanga subhanahu wa ta'ala e arakutuni mure akhil mubarak فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ذلك فهما عميقا فتمنوا أن يقدموا أولادهم وأحبتهم ثم يرضوا بذلك ويحتسبوا لينالوا الأجر العظيم من الرب الكريم آخر ما رموا مسلم سير ساوان توبيني قصة وقاني كما ننقل فننشرا قلن ينجي ودي سودان إذا فارنكو خرم دي دفع مسيري magayan sababu ya ibanin bisu age gana tene ya ina remme kita aro iga fube mulla anan chawe kane ani tokudunai ani tokudunai ina ile dugene ina barajanga ina mur kamana ma subhanahu wa ta'ala ina mur kamana ma di subhanahu wa ta'ala kenyani ona Allah nyaaga kamane subhanahu wa ta'ala aga munye nyano dan ile kenya ko yiti ha huwa abu muslim al khawalani rahimahullahu ta'ala yaqul la an yulada li mauludun yuhsinu Allah azza wa jalla nabatahu hatta idha istawa ala shababihi wa kana a'jaba ma yakunu ilayya qabadahu minni wa ahabbu ilayya min an yakuna lid-dunya wa ma fiha abu muslim al khawalani adako nanti Allah na remme kiniya remme ke anambire Allah ni de ma ina khorni maga funti nangil kam maga nyana funan khay ayimul mawsidha Allah na araga anakari kan kenyam pasida dinanta duna adu angar fofo kini duna kana lil muhaddith Ibrahim ibn Ishaq al Harbi rahimahullah ابن له 11 سنة حفظ القرآن ولقنه من الفقه جانبا كبيرا ثم مات الولد قال محمد بن خلف جئت وعزيه فقال الحمد لله والله لقد كنت على حبي لقد كنت على حبي له أشتهي موته قلت له يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول ذلك في صبي قد حفظ القرآن ولقنته الحديث والفقه قال نعم أو يخفى عليك أجر تقديمه الله أكبر فارن غادي سنتو أنا خورياني أتقني إبراهيم بن إسحاق الحربية رمينا مخا رمك يا رخورون ماكين سينو تمدو بان على الخران انتنغ فابيكي مر خرمون دي فقهون فو غبا غبا غبا شريان تو أخو كم بال رمك يري كرا أغا كرا آخي نغوري غري دوان غدا أتدنغ الحمد لله والله لقد كنت على حب له اشتهي موته اخي كيبي غري دو غدا تخون محمد بن خلف اتدان يدا لاتيغا يكننتي الله يا ان ناكفو اي خنو ين رمكي دان اي غني فوبي مولا ديننتا اي غني فوبي مولا ديننتا سويا كني انا انكريكان محمد بن خلف دان يا ابا اسحاق انت من انك ياني توانو بينغا دونا ساسا نياغنا سوسو توانا anga kesefe kon rembe be adala khonan tangankit anda la faare ngari sen kharangunde anda sheri an tuwa kun kharangunde anda kinya ko ndan kinya mula nan karankane atina na kinya ko nake asan kan ngaba yalo ham munge yaba remme ke jambandi kaina ga di tokduna braje be gida ngane am ngoke ngaba thumma qala wa fawqa dhalika falaqad ra'aytu fi manami wa ka'anna al-qiyamata qamat wa ka'anna as-sibyana fi aydihim qilalun فيها ماء يستقبلون الناس فيسقونهم وكان اليوم حارا شديدا حره فقال فقلت لأحدهم أسقني من هذا الماء قال فنظر إلي وقال لست أبي قال قلت من أنتم قال نحن الصبية الذين متنا واحتسبنا آباؤنا ننتظرهم لنستقبلهم فنسقيهم الماء قال فلهذا تمنيت موته الله أكبر كم بالله الله كم سريبي وقال آخي بارنكو كندو أشا آغني إبراهيم ابن إسحاق الحربي أتي كيسو دنك يمبالي كوتايغو إغسطخو إغا خنكني إكوي أنت نخو la xara ga giri antino ko dunaga giri antino ko lexiyama nga kine iga giri idilem nan gebe wori iga sikki follaqunga bolini ngi kitunga boli ñoo fo ñay soni ko ngoto wala jiran ko lo ngi makadi wala sioni ngi makadi wala fofo ga ko foya sere la ga jibakal ho nga kine sere jinga bolini ko no ko ninga jingi no khonga iga haade mere munge malle mahunu igi ragana igi khumaren jike at ken kota na kota ay atay nyane mo sir sir atay te kem palle iga tangale munu kube ni ga sikki folla ko e bolini ngi ma khadi do ji iti lem na nyoga danga jingi ni ngamini lem le kata di fay atati danga a mpaba fatang ken ati de dan khakun khan ko ni khakul lemu be daga sikki folakke bolini nga xam nga xaga sulun kumarin ay toku o yani lemnu be ne ga kara igri saranun to khuduna ikar falle ifabani igada ba igada muru allah ma khadala ni baraji toy allah ni musu toy ana fa sun ta khun ngi tiya ono fa bana duku aljanna folakke igana re o ga ku jini kinni ay gimin ati aha kenyan ci gi ande ke al hala wori kenyan ci gi iga da xamni rembe kenan kari kane ina ni ci kila har kota al janna fo laqinga ak yimurnu ado boli nga jimlu mulle nga nako nga ala kinne iga jike min wa fi sahih al bukhari an abi hurairah radhiyallahu anhu anna an nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala yaqulu allah azza wa jalla ma li abdi al mu'min indi jazaa'un idha qabadtu safiyahu من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. صحيح البخاري دكو حديث به أبو هريرة تقالكو ننت فارين صلى الله عليه وسلم أجابي ننت الله دالي حديث القدسين يكمي فوفن تيكمي ننغ كمي به إغنا أخنا اللغة بمعنى رمي إغنا كري دوناي رمي كي كربكا مخا أغم جوتي أغم جاهل غنكا خو گل دبر دور سا كات الله يغدا براج لمور غنتا الجنة ان الجنة بانا كين كين كومي وهكذا الله غن سوترا نيو غودا الله غن كند الله غن نيا مويانو الله غن نيا صبرانو ونا فنن ترنك بك قران نا ونا ركنت دخيل فتك ولا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله أخني مارمو كتا أغاكينا تومب في لندن أغني ugan kaw baden da baram gobe sare gana kar sarannga angan kaw ta hunu ugan kaw duanga medanga mukhobe kho alquranul karim gadurtu mukhobe ado farin chunnga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama o faga tombu fana kenya manuti fube ga commande mana musibu ganaranga aga no nan mahdi angan to khotondini mukhsiri agani fube ga commande ta duna muslimi su duna angana simme aga khoto moko moko sunanga nangita moko moko angana simme farem pati nga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aga bogoma annatu nanti ma usibatul ummatu bi musibatin a'zama wala ajalla min musibati faqdin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa inqita'i nuzulil wahyi fa idha alimta hadha hanat alayka kullu musibatin wa sakanat nafsuk وتمعنت لكل بلية وخط كما فوفو غدان كتا دونا مصيبو غني أدو خطا أنا ناسم فارنغ بغو دوناي ناناتي نانتي محمد ومتونو أنكين قاكفين كنياي مصيبو سومي كتا دونا أغان قورك مصيبو سومي كتا دونا أغان قطاك فارنغ بغو دوناي كما نكالنغون تنبارن ناغو annabi nyimma ko khayfara ko anyame akuti antakhari kembe deketa annatu nanti jankha fini kumna sunu kunday farem mu mambo dunayo wa hakala kembe deketa annanya sabarana annanya muyana ti allah subhanahu wa ta'ala aganari ogan kawdu ngamedanga mo hobe ogan kaw bare kede bar mo hobe ogan kawa سنوكي جمال لما هو مهوبي الإخوة في الله لنعلم أن سنة الله تعالى ماضية على خلقه وعبيده جعل للدنيا نهاية وللآخرة بداية فجعل الأولى دار عمل وجعل الآخرة دار الجزاء آخر مرة موتنا أنت كمننا أغر السنة بيتغا كمون قما آغن كالي أبانا نيان أدنجنا سوزو أخما الله سبحانه وتعالى الدنيا نيمي فواي أنيا للدنيا نهاية على خمبارو الدنيا الآخرة شوبار نيان أخادنا أمري فينا دنا غولنان كانياني لا خراني موسوندو دينغراك قال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سورة آل عمران الله داري ينكي سوغادو أنا كلكي خير خمن تمي خا كلم بالله انت خم سنو انت خطغنت فوفو غنت خغل مبراجي ناي لاخر كوتا كومي بي الله غن الله اغدا امبخوتي بك جهنم نخون نلغا نندخيت بك جهنم نخون ادلون دي الجنه يا عند دق عند تقدرك تدي وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور دنا بران تاخو كيف دفو غانتا جاربنت فو جاربنت يوكو ادو مرسه يوكو ادو مرسه يوكو كمبل كده خوغل كوم خوبه المصيبه كالكيان الله يمغل كوم خوبه وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون كنيان مصيبة كالله الله يمرخير مصيبة أغنى كومين كتا أنن قوانا ندور ساقا الله يا سبحانه وتعالى كن كمان ني أولئك هم المهتدون أولئك هم المهتدون خوغر كوم خوب الأموات أولئك هم المهتدون فجزاء الصبر على ذلك هو الرحمة. مُنِيَّ بَرَاجِعَ كَلَّنْ قَمَّ مُصِيبَكِ اللَّهُ نِمَّنَّ عَلَى عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ ثُمَّ رَحْمَةٌ عَظِيمَةٌ وَمِنْ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ أَنْ وَفَقَهُمْ لِلصَّبْرِ الَّذِي يَنَالُونَ بِهِ كَمَالَ الْأَجْرِ أَوَقِلَ اللَّهُ نِمَّنَّ كَمَا كُبِنِي أَعْرَضَ تَقْنِي يَدَعَ غَدِيمَ هَجْمُنِي كَتَّ الصَّبْرِ يَنْعَكُودُ إِنَّ الصَّبْرِ يَمْمُسُمْ كِتَاهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ الذين عرفوا الحق وهو علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله أولئك هم المهتدون كون كمان يعني كان ديهم إغرتون ونتو الله غري تويني ننتي إن الله عدن كينانتون ننتي لنكت الله كينانتون إغير لقل لنتيخ أولئك هم المهتدون كان ديه كمان نغنفوه إغرتون ونتو كنتو من من يغروس ننتي ان الله دانغير اون الله دانغير يغروس ننتي ساغنا كتا الله ويا يلي غول نغتاي خادي اني يغ صبرتي وهكذا الله غن نكاندي نيو دام الله غن نكاندي نيو دام وا خول كوم خوبه ناني لي سيمان دند برن اونا كين اونا خراسين ام سلمى غد كومو دا ما خوبه ننتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه الإمام البخاري رحمه الله أيوة الله سبحانه وتعالى أغنى يدين ودن Allah ga nokanda Allah ga nokanda Allah ga nokanda kembele kata kalleng naranga ahi marem kalleng naranga angan khawfu be dabarni ane fofona ke be gorko anna dura saka kata Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ila akhirih filandi filandi ani لا يجني أحد ثمارا كهذه إلا بتحقيق شروطها ليكون الصبر فيها أعلاه وعرقاه فأول هذه الشروط الإخلاص لله تعالى في الصبر الإخلاص لله تعالى في الصبر أيوة صبريك أدو منيك كودا ننكتا براجين كتانا لابد أن نشرتني يا مغفقونتي anna kata wurgine kam nganga talle tolole kee tolole kam kam sarti fananga anna sabare kee me khalesindi alla danga do munyeke woyle battenyani battenyani batiye suga ma khalesindi alla danga barajante anta fona fana anna khalesindi alla baya danga hada qawlullahi ta'ala wallazina sabaru ibtigaa wajhi rabbihim wa aqamu ssalata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار سورة الرعد الله دالي والذين صبروا كوبيني قصبري ابتغاء وجه ربهم يقول دبري الله سبحانه وتعالى باني عرمورون دي الله دون ينباني تن يصبر تعالى يرسل لنكني ينفخان دي بكو ورفو بأرجخي قندون دو بانجي الله دالي ويدرؤون بالحسنة السيئة gol buri suga di kata fo bure iga yonton bakudu khamati fi sire nyaay kun kamani yani legeri mo sire ngidanga taxur sire ngidanga allah ganna nyo dam lillahi wahdahu la taharrujan min an yaqula an nas ir sabare ke de bar allah bana danga de imada bar ya kudo indan kisi bakka solo ngatini jazau angaru di sabari mane imajuti imakanu wala tajammulan li yaqul an-nas as-sabru ima da bari khaya kuluna du faram puron de gatin an da kul sabaranunya wala raja'an fi naf'in min wala'i as-sabri ima da bari kudo ijikenga mun nafaya sabare ke fal wa inma da bari Allah danga wala daf'an li durrin yati bihi al-jazai wala li hadafin wahid la li hadafin wahidin ghayr ibtigha'i wajhi Allah asusunanya labana bana bana adam was-sabru ala ni'matihi wa balwahu صبر التسليم لقضائه والاستسلام لمشيئته والرضا والاقتناع ننشبري الله ني مانغوري ادا بلا ادا غدان غدان براج غدان جاربي ننشبري صبر يبي ان صبري رغانت تيمانت كمن ركوتو ينغا نان جيبلي الله سبحانه وتعالى ارموري موري ادو ناندوغي ادونا نسي موري دان قنا خونك تاي ثاني شروطه صبر يكي الشرط في اللندية قافونا فاني كومن عدم الشكوى من الله لعباده مصيبونا ننكتا مخدقا انغتا للا كلامي كومن مخدقا للا كلامي كومن الله عدم مصيبون ينقى نكتا عدم بلاو ينقى نكتا انغتا لكارترون انغتا ما خما وركي بغدين كي كتابا كتا خمين غريابا خدو وركي تابا خدو فايو غام خوبي اندقا للا كلامي كومن كوي نندقا للا خدو خاصة كتا كومن كتا الله سبحانه وتعالى وبهذا أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قال الله تعالى إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يشكني إلى عواده أطلقته من أساري ثم أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه ثم يستأنف العمل رواه الحاكم وهو صحيح على شرط الشيخين ننغاسي تلي بلغد خاصة كتكمونغا نغاتل الله jaxa seedi Allah jaxa seedi katti komo atan ma ken bari atalla dako hadithul qudusi nga al hakim dako Allah dali igani komi njarabi ikome igana jarabi igare watte yankande igare musibo yankande igare khotan kine igare tampini duna agama daga nkibarunga gatel njaxa seedi sokundi komonga agan tellin kalamin komon wala kubeni garina juura wotunda e sakka iganari katay ina tammo ko anat lenki mafso ko lenki lenki lenki ambononto daru kota fonta baka ke wate men kata xami ngari ngama xobe agama kende bari agama kende bari atlaqtuhu min asari ngko me ke kharu ngar kharu berey ngar kharu ke bagay na kharu bagay na awasa summa abdaltuhu lahman watakinna bagay na atiye tiye ke be woti na farahu agam pus tiye be woti na ti sante ke ne wodaman na faren ka farahu fer bure be gay na fer sirelle kempalle anayile golle njopon jopandi kurumba Allah subhanahu wa ta'ala gana khair njoda wa hakala summa kembere keta kenyani sabriye ki startini nyogoni ogi kono akhini kudanga filandi komenga Allah gana njarewi agada balawu nyankan dankamma angan kawa gammel lama kunti fube kenya arrida bil qada'i wal qadar anandunge ti Allah rakuto adara muri fong Allah kiten da rakuto anandunge ti Allah kitenga ala gadar kutu bayan kadan kam annahu taqdirullah ta'ala lil ashiya'i fil qadam wa ilmuhu subhanahu annahu sataqa'u fi awqatin ma'luma wa ala sifatin makhsusa wa kitabatuhu lidhalika wa mashi'atuhu lahu wa wuqu'uha ala hasabi ma qaddaraha wa khalaqahu lahu amana ngani fube kinna nantu ngundiya nanta Allah subhanahu ta'ala anda kumpini rakutan nanga alli yankani duna inata da rakuto nya sawa ada tagay nya sawa sunu ko kun kenya kono rakuto nya tagay nya sawa mene fi ganin ke yani alli yankane Allah da tu nan tari ni nya waqti yayi atu wa khunga khabana gadu ada ga nya na mo ko kebe mo ko khar kharen teke ada safa na rakuto kem mo hay ada ga nari agari ni mo ko be mulmulina wala rine ya ding ding nyani wala ne nyani annan to education nan talla and baraga nyamo ko moko agralla kamane nga subhanahu wa ta'ala adikenya ko fi suratil qamar inna kull shay'in khalaqnahu biqadar ko alla ogodo fofo tagawdo tagati rakutu wa fo rakutun tiay khemba hakala farisna sallallahu alaihi wa sallam hadithin qari kenya ko hadith jibril أن تؤمن بالقدر خيره وشره. أو كفني لمن كاهم مسلمهم غندمني أتنتو أن أنتم أتي الله ركوتونينا الله ركوتون بولينين دافو خاشن عنكم كوميدا. وهكذا. لابد كمن أنتم أتي كنا. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى أدكون أنتي إن الله خلق خلقا فخلقهم بقدر وقسم الآجال بقدر وقسم أرزاقهم بقدر والبلاء والعافية بقدر أتى الله سبحانه وتعالى أدى التقفون كسوس تغتي ركوتونيا فو ركوتون دي أدى ساعت ركوت أدى أرزاق ركوت أدى بلاء أدى عافية ينكي سهندو واتي كتيندو كمي sawendo sunay ala fofo de bari turakuto ay alla ande ken bari anken nga allante fo bakay kembere ka tan tongoni te ngati kenya akhi mare me kalenga nara nga angan kaw fu we de bari kenne annan tongoni te kho allah subhanahu wa taala ga de bangando da nga mako be suratu tauba qul lan yusibana allah lan yusibana qul lan yusibana illa ma kataba allah lana huwa maulana wa ala allah falyatawakkal al mu'minun qul هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين سورة التوبة آية 51 و52 أتنى أنت لن يصيبنا فوفن توكتنا فوفران ترينو أكتا أبدا إلا ما كتب الله لنا قانت الله غير كبس فودان هو مولانا آنو قما وفي نمبيسان دنامك في نكون آكتنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون مؤمنين خنان توغيتي الله يا سبحانه وتعالى انن توغيتي الله يا سبحانه وتعالى انن توغيتي كما نغا ابانياي سبحانه وتعالى وعلى النفس المعرفه بان الرضا هو نتاج الايمان بقدر الله فمن رضي عن الله رضي الله عنه بل ان رضا العبد عن الله من ثمار رضا الله عنه فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبده، رضا قلبه أوجب له أن يرضى عنه، ورضا بعده وهو ثمرة رضاه عنه. كم بلك تاخني انا ندغي كمنغا سبحانه وتعالى تارك توكيا دغي امبوتي مانتي مانتي ناي نغسي غانتانا دغي امبوتي مانتي. ابن القيم رحمه الله تعالى دكو في مدارج السالكين اتي من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنا وامنا وقناعه وفرغ قلبه لمحبته والانابه اليه. السربغني يسن من بغا تي الله دوغين نانشن ملغنا فغتي دوغين الله ركتونين الله نانغي من بغا بناخو ادو دونتغاخو ادو سندون تاخونتي ادو كاريه بك فوبغا هانمر مونكيتنغا ان خلينغا جونغين فوبغا لاكيتنغا باني الله نانشن من بغتي يخنيغا ادو دور ساغين كاتي كي الله انا مبوتم بغتي وكيلين ادو توغين الله سبحانه وتعالى كام. ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك. سريبينك تقبي انغان قواكتنا دونغين تي كامل كالانغونتين اركوتنين كينغان امباتي انغماكتا انشن دمين اي فكتاتنا اشتغل عما فيه سعادته وفلاه وهكذا. هذا هو السر الذي يسأل عنه الكثير من الناس في بعض من يوجبونه. وإن كان العبد راضيا أم لا فلا خروج للعبد أما قدره الله عليه. أنكن كومي آخي مارم مي أناتو فوبي غاندي مانا أنغا نانا دوغانا يكمن أنغا أركتو أنغا نانا دوغانا تمان تنغسي يغفي دوغي بي سيتي يغنطان خونا كني أنغا تو فالي ننتي أندوغي الله ركتو كيو أم دوغي و ألان تباكاوري ألان تفاتين الله غير كبير كتان قم ما ينقنان قم ما غير كبير كتان كان عن كتابانا. فلو رضي باختيار الله أصابه القدر وهو محمود مشكور. أنغنا دنيا أنغ دنيا تي الله سبحانه وتعالى ركوتون أنغنا دنيا بأنغ السوغان ديا بيخلي يغم أن ينتقاتكين دنيا سيتي يغف نقون دي من ينتقاتكين دنيا أنغنا كم تيغان تي كم كوفان تي الله ندو الله ننتيغا الله ننكم أنا نكوفة ملطوف به أنا يننغ أنا يننغ كن يفاي آية كبه أغرى جب سورة البقرة آية كي آية ونا كن آية ونا تنغاسرين دي وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أنغ دونغيتي أنغ نانا كمتيغان تكوفان تي الله نيدو أرينن تنغان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله ركينيك وإلا يلا غناي أنا مدينتي الله سبحانه وتعالى ركوتو كي دوني نيمانت دوني بسيك غنتانو خونا نخسين تيغف إيغا من نقو كاتي أنا يونت كاتي كوري خما أنا تين فيرن تو داغاني كينغف يلا غنا كينيا دبري جرى عليه القدر وهو مذموم غير ملطوف به. ركوتو كي غورنا قما من فر الله انت فو بكاي امو من تشو غورنا قما ان قنينت الله ندو اغانتي نينغا ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه برامبي فينينغا ارساغا نينغا كتا الله يا صح ان ان فينينغا ان اساغا كتا الله ني سورا باناما ادان دونغي امبوتيمانتينغا الله سبحانه وتعالى أنا اللغا أنا اللوندي إيركو توكي نخونا نا غورين كتن دندبر تنغي تيني من دي خانيوين دي تنغان دي واللطفه فيسير بين عطفه ولطفه فعطفه يقيه ما يحضره ولطفه يهوين عليه ما قدر له. كم بريكة الله قدالي إبومبونغ الله دالله نالي بومبونغ نالي تغا إتنغان دي نخونا الله ينعا أقال لعنة عن غورين كتنتان. الله سبحانه وتعالى أبوم بوكه أتنعا أدوكه أخدره كه أوان تنعا نبك فوف عنك كني. الله ينعا أنا خطون أنا نون نكما قدر كتوك يبران كما أنا أخانا نوام بخ أنا ونام بخ ديا كتامين الله عنك كنيم ودان الله سبحانه وتعالى عنك كنيم ودان. aga noña limana mumininga mumini beni rokotini ngala yang xamba igante siti aywa tumbu sikandi atasakhutu wal jazaa wa ma yatarattabu alayha comme allah subhanahu wa ta'ala gani rokoto ñankan nankam an ko sere koto ke gemalle makuti momé ado sunendo xorbo xorbo endo sondo lixiye ah ado ballenga kamana rakutu ngure fube gado kembatte ali qatu fillah adatan ma tusabul usrul mu'mina bi musibatil maut wa masa'ib ukhra wal ba'du yaqillu imanuhu fayatali jaz'uhu wa yaskhut fayaqa bi umurin harramaha ash-shar'u al-'anif akhi marame angaba muslime mu'min nin qali tonu tangata allah wa kallenga nariya kallenga nariya ilimanan ka khunna khusuroko fona bu witi itongonde ngati allah idunga ngati allah rukutonga ana kos nakasi ana ina fo wetche bakay kembere kata ajoti endo wala walendo lakhdu khase kenyanguti le kam ngada aga mo gobe koyni amanan ni amadunga allah rukutoke ya ana ko si fini dabari fi haramun temba ni ay muslima ngoda o kabay aw gilukum bo haramun de kallenga naranga muslima ngoda an kabay an niyahatu wuyangalle ya haran nan ta ha gawun banata nan da ta ha kara khanaw banata nan ta ha kara ngaw yi ga ber ber ne may kinya tokhnu wuyangalle haramun te nyan wa da'wa bi du'a al jahiliya ado na gangu nende be naka kanungutu kam moti jahil ganka ko boné do xoro woy o kara o kara o fere mbono kangurje kankare wa shaqqul juyubi ado na dulo kon kanum bo darbul khududi kankam baro ngi yoni mi tokki kankam baro champana rafu as-sawti 'inda al-musibati angan kanungutu kam nga wal waylu wa du'a bihi ado angan dulangana mangata ko dulangana bone do xor ke takko o fere mono ke takko ando to ko ma hadi wan na'yul muharram ado tagande ke mi fo haramunde tagande seren kara khala ko tafana khala ko tafil khasu filli khasu sikki khasu nakati khasu tumi tagante nyame bakara jom tampile hadi madam tanje ke hadi madam kame hadi madam me tagge a haramunde nyani كينياني تكاثر وهكذا روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن أبو موسى الأشعري دكو رضي الله عنه ننتفار سننن نمدو مروغا فارن مخ فارن جابي فيني نختيا يومتون النقونا aka fini jahil ganka khonya inte wala bada fini nakati ay umutonuku jahil ganka khonya ni inte tokkonon kanta wala afana ni manne tibane al fakhru fil ahsab nangusuti dambe nga keta madon to ku dukra lankonya oku ni tanje gorni nyamene drame ni nyano ku sisi ganko nyano ku ni mbake ni faranga sallallahu alaihi wasallam ati kente gille abadan muhammadu mutulun ga wosun me khamati dambe jahili ganka hojan wattanu fil ansab ado na me sufati dambe nga hadi kadi fulan mene ore me fe mene khante ketu amene kefati ke khabele dembe dambe akhu adan khana kun tam hadi farante ke khante gille muhammadu mutulun no nga bada asikandi tisiko walistisqa bin nujum ado na kam taqe muruti sanu kam taqe na muruti sanu khowacha oga mo khobe wacha kam ben kha khon liedu sanu khanga kam me kemina khomo khobe o jikke ngaay fina de kembele kata nan daga nan to na fa ku sanu nande wallo ndaga salti geni nya bangade wallo ndaga fube ndaga kho kunyaay ina sanu muro danga kam me ke asanu ndaka lakhe farit jahil ganga ko nyani umutono ngi tigi laga igade bade anki tengut kam muti nakato nakatandi wonni yahatu ado wuyangalle serenga na kare ha dunga ta fina galle ndebari iga wuye ber berne me ku gona utu kam ko da sa ayqana ko da sikki serenga na gri folla kaga na gana gde bin dara ganari wo ida na gama ya hadi farenti kente gilli wo muto no jahle gan ka honyo wa qala farin sallallahu alaihi wa sallamati annaihatu idha lam tatub قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب إنا لله وإنا إليه راجعون فارنت يا خريبي ويانغالانا نيمانكي يا خريبي اغن ويانا خوري كالينغا ناري غاندينغا اي جاهلي غانكو يغني فوبي دبرني يا خرو دانتون دانتون دبون نخونغا حديث ريغا مكري تلاوتا غارن ويدا نانداغا مسونا لويدا كوتون ناو ayo haji manu ngamen ayo korun no nga anani akama nga xam ko yati kekenge ken wo yana xore yade atuyinte ngo koran no nande keka sere sun to xoti ke xare won sere to xoti ke xare won agana wu dambin damben ci fundendo fim man fim damben ci ko ngel wuye keno farant ji xare bi al hala ngane ken nyaay angama tuubi angato ko kunu nyaay ma kalenga ni ne kem mo xaya la xara kota anga wundi ba kan xabaran no nga iga wunoron nanga wunoke min qatiranin wunoke wunoke khoy meti khajante khoy meti khajante nawro nanya wuno naro ndang khoy meti na khaja nanya wuno naro ndang ke nyaxare wadirun ado dolake min jarabin dolake ke kha koti ngaya koti nya koti dolake ina ran khanne Allah ga nutang Allah ga nusutur وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت فارنجابي نمدو مروغا فارندان فيني في اللي حارم رمونا كافر أخونا فيني في اللي حارم رموكويا كافر أخونا كنمن الطعن في النسب da seren na seren ngana sufati isumbu na seren sufati isumbu bimana nan ko de kat fulana ke kare me fati men ken ka fela ko nya ado anniyahatu ala al mayyit nan ngufuren kama uyongal fandiyahatu ala al mayyit min umur al jahiliya wa kadal isti'da wa huwa al ma'unatu ala anniyahati wal ijtima'u alayha akhin madam Faringa Ali Satu Salam ada kabandin dabari kesu ya a idraga na bangandi fini beni galo kembatenga ogan khawa mukhobe dabarni Allah ga kinyamulla Allah ga ntubutoy qala al ulama annasu hal al musibati ala maratiba arba tuwanu ngiti han marimme soroku musibu nga niraga ina martaba ni nakhatiya ina degre ni nakhatiya sigiroko nakhatiya al martabatu l'ula martaba fana degre fana at-tasakhutu na buten koy nan chunayen koy musibu nga dankita wa huwa ala anwa'in ken mbute yimme sunayekebe yimmanga koy nakhaya ken kano nunu gabwani afana nga nonu fana an yakuna bil qalbi nam butte nga nyaata an cunne mem banatan an cunne me ka anyata sakhata ala rabbi yaghtazu mimma qaddarahu allah alayh nam butu allah ya an kamanga an cunne me nga bi khili allah ga doroko toke be yankan nan kamma fa hadha haram ke haram mun tan yuaddi ila al kufri an annaka kafira khunya allah dali wa minan nas ma ya'budu allah ala harfin fa in asabahu khairun itma'anna bihi وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين سورة الحج آية من دبانة أتعوك اللي سرون يغني يغني إغالا بطا إن الله بطا فلماني أي بمعنى فنكارة إغالا بطا تابل كي فنكارة سنة من فنكارة نياند فنكارة سنة من نخانة بيد إن الله بطا سنة من فنكارة نياند خيران ناكتا إتماع النبي sunne mekena ana saw ana tahu wa in asabatu fitnatun يلي فتنة جنا كده خو مصيبة كلمه ما بيخليه انقلب على وجهه أنا أخذ فراخ أنا فيلينك أنا فيلينك كتير يمكن قم خسر الدنيا والآخرة سربي على حالنا عن كنيا فتنة عن كده أنا أخذ فيلينك أنا فراخ أنا يلي كت كافر أخون الجاهل جنكاهو أتكلم كمان يعنى أبردي الدنيا دي الآخرة ذلك هو الخسران المبين الله ذلك كنيا أبردي يمبو بانغان تنا الله عنو تانغى أنا وساني filandi an yakuna tasakhutu bil lisan buteke an jonne membe khanne ne nyal ko anga aga fusafe be ko no aga fube ko no solo ngon tankende ke golle be gadan kita am momen am momante yana wure katalla kad du'a bil wayli was suburi wa ma ashbah dhalik khogor ko mo gobe kalen na wo bone do khor la ilaha illa allah anga ken ko khala la ilaha illa allah ken tonu ngade wo inma an jahil gan kan cefo nyako no وهذا حرام كيخا حرام تنيا نون سيكاندي ان يكون تسخط بالجوارح نمبو تنكويا مصيبون انا ينخان تانشوف خو انغان كان غامبارون شامبانا انغان دولك ين خو دولكو مبوخو بكدو سولون كان اخدوكو جاهل غي خالو غني جاهل غان كو نان يمتو دي تالا حربان يا خاري نانغا بكند بال سدا غانا كرادا غانا دو خورانا دو سون سون سون جامي ني اغا بلين خين ني ني مايرا مغا بغاي ay ndayira mulona yifita bakudu ya ah ani dol kombo yogoni ni kitam ini ani ini kitindola mun tonto yi magninte no ti yi magni borni bakudu ya ado fube ga hokeng ke kha haram mun te nyani ken kha haram mun te nyani al martabatu thaniya martaba filandi gil hadam rambungu musibu ngani yikata maqama filandi huwa as-sabr sabri yogoni ya munye ina muni fayara anna hadha ash-shay' thaqilun alayhi lakinahu yatamiluhu aw sabrini aw lananti kebe agadikata akhote nyani kha anawtu anamunyawure wa huwa yakrahu wuqu'ahu antamul lagikatan walakin as-sabr yahmihi min as-sukhti kha munye ke ana tangana ganta butte koyni falesa wuqu'uhu adamuhu sawa'un indahu akama nga munyatan kha musibo ke begedi kato adana ngasa kitana intenya radang antamulina anikita antumul kalle nikita antamulina ngoti antamulina mbikhile antamulina ngori wa hadha wajibun ke mo ke wajib nyanike kalle ngana ranga munyitan haraga na yangan ta kalle ke mulla haraga na ngan ta khoti yamulla fube gane wajaban kam manam munya yan allah ta'ala amara bis sabr fa qala wasbiru inna allah ma'as sabirin suratul anfal Allah ti Allah do nyamar ci sabari nya ta xanan ci bari Allah ka fini sabarano nya Allah ka fini muñano nya Al martabatu salisa har maram mu musibo ngani ka ta do balaw martaba sikandi ar ridha dunge nan dungeti Allah da ko toke bi an yarda al insana bil musiba al insanu bil musibati bi hayfu yakunu wujuduha wa adamuha sawa kiyanu dungana nan dungeti musibo nga dungebe musibo kedo anan kita dana ngasang kita ni sumba namba fala yashuq alayhi wujudaha wala yatahammalu laha himlan saqila a musibo ke anan kita dana ngasang kita na asum nyaram mahdi wa hadhihi mustahabba wa laysat biwajiba ala alqawl arrajih idike khanon nan yakunde haraga ne wajib gefe wal farq baynaha wa bayna al martabati allati qablaha zahir difference be ga kedo martaba fana kina khanga bangante ni lian al musibatu wa adama sawaun fi rida inda hada amma allati qablaha fal musibatu sa'batun alayhi lakin sabar alayhi ke kaman kinga keni adunati rakuto ke yayi nam muni rakuto ke wure munyebe agatuini a sonna menga koyni nanti musibo ke arkito wa makita sunban al martabatu rabi'a مرتبه نقطان دي غير حال مرم مصيبه غني كده كني الشكر وهو اعلى المراتب ا كوفان دي نالا كوفا مصيبه غنا كده نالا كوفا ناتيغا تيغا نيمبو تيماندي كيان مرتبه ني كوفو ورغينتان وذلك بان يشكر الله على ما اصابه من مصيبه حيث عرف ان هذه المصيبه سبب لتكفير سيئاته وربما لزيادة حسناته أن الله تيغا فوبيغا دانكتا جلي مصيبوكيا ويلي angatu nande ke musibo awo nyaane sababu ya Allah ga anyanguni nga agi burkhana bakkanga agi sutura nandanga gantalla ga netay ara nyaane sababu kha agangul sirunga ga fokka pitey qala ma min musibatin tusibul muslima illa kafara Allah biha anhu hatta shawka yushaqahu faringa disi nyaande ko ati musibu sunte ga yankane komen kam aga dungete ganta Allah subhanahu wa ta'ala ganyan sabu ya musibo ke ga junub wa khafar ne bakanga aga junub bur khana bakanga aga junub bun cutana Allah ganta Allah ganate hari sa sengana nkorom bunci sa sengana nkosi anga muni wa haka kembere keta kuani gilli daraje ni beni igado komen khibare mbatte kembere kata sarega na koroda ogan kawa duwan medan mahobe kha aga ni badu kube no gita hunde bade ke imme akite at-ta'ziyatu mustahabbatun 'inda jami'il fuqaha sarega na karana daga du'a dan mustahabbu nyani fiqhu gumuntu igama kha mo daga du'a meda ken du'a ngara nyana wona daga du'a meda nga furem furin den kane nan daga du'a meda nga furem furin den palle asire nyani wela garon fube no khonga arona kamenanga agado nyamare nanto na mede mati fisre ona me kabu fibre wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan khade mede ma ti allan kanne ado fisre nyange nga xam xam me de mati fibre ado me nanyaade me xam o mi masabata fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kama sarraha nawi ghayru arifa ari ngadi sen kay nanti yete do'a medanga wa hakala wa ari hadisi nanti farinja bi alayhi salatu wassalam man 'azza akhahu almu'mina fi musibatihi kasahu Allahu hullatan khadra'a yahbaru biha yawm alqiyamah qila wa ma yahbaru qala yaghbatu akhrajahu ibn abi shaybata wa hasanahu al-imam al-albani farin jabi serebe gani ya akh muslimin nga daga du'a nga daga musibo go dekita allah subhanahu wa ta'ala awa dol ko frampere rondina nga anga sona no ngi anga sona dol ke ke hadith ka al-imam al-hasan al-imam al-albani at hadith sahante asireña du'a ke kha aga ngawnya na mahobe amahoni in afdal as-surati lit-ta'ziya hiya ikhtiyaru an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam اختيار النبي عليه الصلاة والسلام وقد حصل اختياره عندما قبض حفيده فأرسل لابنته يقول له أنغان قو الدواو نكون مخوبة أما رمبون اندنغ سريغا كرادا فارنغا لفوبة سوغان دوانغا قطوانا دوامي دانغا تمخوبة خو مخوم مخا فارنغا أكس مره لن يخار اللمنغا كرا يقول فارنغا قيين انتا كرا قطوانا دوانغا دانغا تفوبة فارنغا جابي إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أقدر أدني كسمرا يمكن بك أتي إن لله ما أخذ Allah agar kebera ga afuni inna lillahi ma akhadha Allah agar kebera ga afuni walahu ma ata agar kebe kinha afuna bimana komegi adi adi kinan afuni ari adi yongi ngutu bakama afuni amana ne ken wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma fofo gado an Allah ne du katta sata ya ara kutun dengene ken jata gana ranta dangin fal tasbir annam munyi wa wal tahtasib anna murallane do anan barajte anna kay ko nan kapala man Allah di ikomel laga afon adout so ni gon kay nyagono rokhondi fo nyana di rokhondi fungutu ad rokho ya adout muñi Allah nyaga Allah ga nan baraj khera anna kay ko ko men nga tanyebe kudde ke su detay nyan harna yam bamadi harna nema harna khabran nur na taqra al janna najati ga annabiya namu kuntam ba se dolo kinchu su sa fere su ga ko ngina no ko jahil ganga ko ko ngina no ko nga foganta ko non ko gandi aga alliman nga ko ngurjana parce que kelmani yogoni duwani ko non ko na banan jakkano banan jakkentu wala duwani tanni gi ko banan jakka an aga khabar kam banan tanno andangulu non ha banan jakkentu do hakala kembele keta anna ken ko anchere nga na daga duwanga da duwau ke kha a waxati nga koygal kombo ko be durang nga khata khar khare ententey nanta jopen ke ko ta fulana nyemen ke ko ta fulana angal tu waxatu nanti khibaru jofa nga nanta mare men kara daga duwanga da anna daga duwanga da kho lalimin nga kombo ko be alla do nga kallen kane ay kallen palle alla do nga danga firinden kane alla do nga danga firinden palle alla do nga danga firinden pal kane alla do nga danga firinden afalle awara ay kenchu de barne surtout igor fobe remulo nan to do nga meda nga bito ku kun cikino kon kenya fo songun den kananya bari khitinte agante nyamene ahi kenna amaya mantoro nyan ken fi na katandi serebe agar sunon kita Allah gada musibo nyanka ndaka mbaga suno o wan kaw fo de barno ni gandu nyaade barno ni de ni da o mar ga taqi kham mega ga ne soro noda ittafaqa al ulama ala anna sun'a at ta'ami sunnatun wa qurbatun min al qurbat lalimin mahgamun antina yigande ndabari ndaga de ni furen choronda sunna nyani Allah mbatiye nyani gila Allah mbatiye be fare ngodo khandu katte ona kinya de bari kho fare nga sallallahu alaihi wa sallam agare de bari a faabtu gona remenga kar jaafar at khadigande de bari khana de jaafar soron nga wadi ku nga lenki Allah da musibo yan kan ni xamma isukulantu ni yimiran tiga de baro duda faran to na kenya de bari oni dema kuma daga de wata taxi kan idingran yoga invitation nya de bari gumbuni nga kala marun chankul ni nga telewuti dilul mbergo ni nga telewuti na de taxo na soro gona taxo bitu filistik na xati koy ko yu fil ya akhiri khoron kan Allah wana ken tokhnum khoron kan Allah ya ona ken tokhnum killefe afram brefe adu sara kunte telle seren kar falle na nya kan duam pobe gana ran to foy mena fana mena anyeme na na daga tambuni nyawdu khayma kan dal lam ngena fere adu bare mena daga tambuni nyatu gana khoron kan Allah ma ken de bari akini malum fube Allah ga do kabe khadi lalimin ngay gam du nga xamma an seren nga nakara mugo ya nga debar nga ko ni soro non tan chunon te nyaani amma laaru ko tongudu annam ngal halam pilinka am para anye so gana wori anye so annan anye so ngana a fina ne hakirtiti anna daga dol ko roni ku dol ko ina igni wora nga gatun nanti suno en dol ko nyaani ke musulma ko suno en dol kan to musulma ko kafir ni nyagol len ne nga sere nga nakare nga yiram bindul londi musulma ko moddu nge ken furjante ke banani yi wonga nakara agar ya xaren to ko sunna nga dirti mo gobe antetel toilette de bari ka kelin kat ga sanjene khimata na yaram binero de imata nga xambi ga ndaga duran dol ko nya dabara dang la furjante ina ga furjante nyira mu ndabari ken do nga sunna mart ko ndi ken khara ko ndi khara ngundi nanti go nga nakara aga ya xaru beñu to dol ko beñu ga na kundul ko baga nda ndaga furjante yira mu nyalli fi da ina wonon la ndabara da ina dol ken ndabara da kundol ko ko nyaro no furje ke waxtu yaga naga ma xena foton rondi sunna fadi bilanya yiramu be naga ma xana ko nyaro no tan andagi hajuni nga andagi golunga and fom xanan ta ko place nga nan ta ko da batte nga da gana ron ko bi da na ron andi ba ko magi da ba wana tal hajjo bi angri da batte e da xale ke nguti min dina marti sunna ma xara ngondoy ona du ka ba ku nga ona du tang ba ka ku ngal halini kembele keta akhini kuna gili fini dantanto ayo gidi kafume igalo kallam battenga gili munye ogan kaw munye ni kamal kallam untenga subhanahu wa ta'ala arukutoninga onan chabari yure kallenga nokita kulo umma khanya kumana buru kumana bure komenga nganya kumana sire nganya kumana bure kumana sire niya kebe ga baga amma hadi allan takharitin aga kara anda ko kallake jofan soronga nanti anda rukuto muguba anda allam pimuguba wogana daga firindi na to daga firindi ku sofo kun man khoro nyani anda rukuto muguba allam bi annamuba bimana alla fi nyani kebe karalla ande ker sere makare andaro kutom guba bimana ayun kinkin irukute I khempayan arant dangine o daga firinde ado fira bugu dunaya do to duna kemballe on qawa wala kuman ni on fama siri serenga hewta ga bagam magadi antiro kuto nyaani o rakuto dungay am perde yalla ntaka gidan allah ntaka regene angana suno anganaw angana dunakara angana gondu mungutu na tagi ko kara aranta hayli na katan aranta hayli na katan kembe rekata an kem perde ya daga ak kamane kebe ga derakutu agar kina ga danda kafmi agar khasuritu duna andawutu khasufini na magadi agar derakutu be de ba yang bare am perde allah hay am perde anchereke an kuma ya anta hayli na katan fere su dar danti nan nga gayli na katan aranta hayli nan ken nafa abre ke no ton anke la na fa na nga do nga danga anga sadaka mbaga ndanga anga la nyaga ndanga ba khakil lan takana fa na bire adaga falli adaga inata adaga o de firindi bimana anke amperde ak enketa kebe ga to ko ga nta firina ga no ngabada ma kume ken aga na allah subhanahu wa ta'ala ti kom braku anga mbutti nya koina allah allah ga no tang allah ga no kembe ga to waxta lama be ga to ko o do akhina me khanta khirindi kacho wado telefoni ona do allah ga na sutra nya wadanga ado tangé ado kandé wona akhrind ka ciou inshallah Allahumma inna nahmaduka wa nasta'inuka wa nastahdik wa nastaghfiruka wa natubu ilayk Assalamu alaykum Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Naam Sheikhi Naam Ali anani ali tanja Ah Sheikh Ali Hayyak Allah Tajamu Masha Allah alhamdulillah Hayyak Allah kafalimo Jamba ya tanja صراحة ربنا صنم عندي خماري الحمد لله تنجا وسموتي مصنعيك الحمد لله الله قلنا خطوك آمين رب العالمين آمين رب العالمين الله قلنا خانا قانون آمين. آمين رب العالمين الله يجي مصنعي صراحة أبريني مانا يانغون الحمد لله هذا مالي من كنا أننا الله تكمني الله تو آني يكدي عن قابتين والله آني كمني ما شاء الله أني تنسان الحمد لله أي متي فعال لما يريد نعم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد نعم وغنى كنت الله بأنه كيف قال لي كيف قال لي الله لأنه كنت يدبرني وغنى ينقو وغنى قوان تاتونه وغنى ومسيبان قدي ونا خنشي ربينه يمسيبان ومسيبان غالي كيسي قدنج كمينا مسيبان ننك تواجبان ومسيبان غنى خنشي كموتان مخلون ونا قوي خنشي نقو أنه بنيمو ما شاء الله أيوبانو يونس نو يسمو سيبانون دي كتا ما شاء الله الله تيماني إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب ما شاء الله إذي كتا صابرانو يا مخيم في نبي ساقنا الله ودائما إلتي كل من الصابرين كي يسوك هم وانتو كفين صابرانو الله أكبر أبو سلمة عند أقصان وقفاتي فارين صلى الله عليه وسلم أغارو كاكيوا سمع صوت التوجع يعني agar khanne mugu ado sunun khanne ado dina ngata gemi ati dangani udu udu an futum khaira ati fa inal malaikata yu'minun ala ma taqulun ay naam ati khada alla nyaga du dangani khairi na to malikanu ku ikna khada fofu konno itoro nyana yi migara amina laga taykha ay naam kenya musiba ngana yanko wadiga mudiga o yi konno وتقو يمنو او هيره بونو صراحه ويد الانسان بشر دعاه بالخير انا مريم من قوان تام مستين انا يان كان عندي مو ينجي كون انا فخين تري فارنت فلات لو ليام في الله خير فان الملائكه يمنوا ما تقول ما تقولون كيم المصيبه انا يان كو او فوفو كون اونو ديام كو اوني كروسي والله فور دان دواتي بارينا صراحه الشيخ والله فور دكي جي فو انا كون اهي تي رابي بعد اغانا يا غارف الله انا من سيكو اني راغون سيتي ميو isaburin nakara iyam fi gongon nakara siwon nakara ite pun nakara ido serente yigene ke khajine mina wala ke khawari mina hari kum furjanto to nyane sina sina mi sunu nan kita onan kawatu nan tanchuno khaifi sunu dorogen ta ronga sunu tepun ta ronga sunu mini fonta ronga sunu yini yugon ta ronga na to yala wo ibine na khane musiwon ta yon khano finan ta yon khano kinga dina ki yimmi Allah makindi amari tigenga abada ida faris sallallahu alaihi wasallam ko no khabala on ko ndati anabi ni sagi Allah woliyu sada an sangalan kan ne liman ga nga xempe no ma Allah na an jarabi nun ko Allah ni xempe nun ma sha Allah kinga Allah no hayi tike mo wa agon wallahi fu jendo xiba on ko ande sedin kam buru an na ari hari hari yene ron joxe yimmi gani tunji futro saxo yene o ko kibetu ari furjanto ni gate lesoko ya golnga me safa janto ngani ay Allah akbar hotara Allah hari ad ganni ko kallinga pasiya buru nasallahu salamata wa afiya Allah gama ki sir tanga amin amin amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa barakatuh jazakumullah khairan ala abdihi liyakun lil alamin nadira wa salawatu Allah wa salamu ala nabiyyina salam alaykum salam alaykum Naam. Wera mba koje kamara. Ah, koje ambo. Rangu. Kamara. Otowo tsubaka. Eh, kamara. Sayangir poko supayo romano. Aha. La nam dei tan. Mm. Enke kimbare jani do kufoyu. Mm. Aro nasno da kuyu. Mm. Tok tin ka kya khanne linem. Mm. Angar poko supota ro makay kenguna. Alhamdulillah. Allah dan no illa. Amin amin amin. No ya terin kana. Amin amin amin. No bo wayin meni ma. Ah, mira blalem. Dokreoso. Marhaba kamara. Nagal akukoso. Amin amin kamara. Oy ale hakune. Eh kamara. Agar tebe ko sofuindo do faro. Ina alhamdulillah de tine munye langa tulin fusu. Nagal no ilisan. Amin amin amin. Dokre. Alhamdulillah kamara. سبحان رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب سبحان من خلق الخلق وأحصى. السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. ألو. ألو. السلام عليكم. بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جنبنا. الحمد لله. كوني. أخي سوانا. نعم كوني. سوانا. أمين أترنك النصر. أمين سوانا. الله أنا وفاء ملوكنا. أمين سوانا. كوني دينا. سوانا سوانا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. الو. السلام عليكم. وسائقنا الى جناتك جنات النعيم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. Hello. Salam alaikum. Hey, how are you? Jambanan. Look correct. Marhaba. How are you? Jambanan. Look correct. Tarantango. Ah, ngi tarango koni. Eh, so tantara ngi soko ba. Aywa. Oy duwa nga hadanga. Aywa. Duwa nga hadanga. Naam. Eh. Koni. Aro baraje. Naam. Look correct dang koni fo na mama. Naware, naware. Lagan na uyu yem saha nyo dang. Amin, amin, amin. Alegri moxtere ñu mo daal amin rabbil alamin laganna tuwa ko ne ci ji amin amin amin laganna sar furu ko mel amin rabbil alamin laganna hinniya amin do pure hado baraje marhaba wasal do pure ko han demna kra kumba laaje ah kumba eh do pure naar naar saw do pure hado baraje demna kra marhaba السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أخويا ما. مرحبا. قدمكم ما. جنبنا. بصورات مطلعين. الحمد لله. بصورات مطلعين كيف؟ الحمد لله. الله جنك سير وتنعي يا مولانا. آمين آمين آمين. الله جنك حد الله نوكان وعليكم السلام. آمين رب العالمين. تخصصكم دعاء أني مجمعكم. الحمد لله. ما شاء الله وانا جا. Allah ga nuya trinkano ci ya amina bralem na to ci fofu sumu kik ñoy lenki kharam bala ko mbal onan dro ko to onani lekato dinan o yimina islam ni yana yo sar islam ak no ko nan ko islam ak no islam ak ndik ngene fofu su lenge antoma ka ona dro ko to onoro mun kharangum de dinan ona ta kharange ina ta kharange ci lu bana ya me kharange ci lu bana ya kharange foy fukane burum onan do dinan kara on giri onan provokato dinan ona ta islam ni yana onan ko yokku nyaawutu onan daga islam ak kara gene kebe onam kharita nan fofu su gana lingi danga na debar islam ak no yo na tokote aisha da khadisa bin billah bakka allah far ma sallallahu alaihi wasallam am sir su gana fofu tu naro ke fi no khagant kape asagante yana kata sahih anna fa ke o jahani o badu har o imanchi yu lenki sa angana fa musklam bana na goma ha buru buru buru allah ganno kala amin amin amin allah ganno yilan kati bi nga ma sha allah amin amin rabbil alamin nawari am kuñu gawe kat xaf ci insha allah ko ni ak ci do na sheikh ali tawfiruk allahumma min jami'i dhunub wal khataaya wa natubu ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik assalamu alaykum assalamu alaykum السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وسام ودان جوران جالو دكري جالو ويدوان قدن جالو الله قدن وسنبري من دلن مين رب العالمين أكون مني قد دعواتي بدور دماغا وقوانين الله قدن أخصو فنشان ربنا سايد داخل نورا قصودان مامينو جالو أدو آخر من سدامين مامينو جالو لا دلان بخصن أخين آمين آمين جالو bayani ke da haga da dawa da Allah kan nakala da hasra amin amin jallo musun kadi men nan amin amin jallo ogore beti deni na sine ke no Allah kan ni ro godan amin rabbil alamin jallo saraka din do alquran kran na lamba Allah kan ni ro godan amin rabbil alamin umuri fun nal jan Allah kan jallo mo dal amin rabbil alamin batuna sutra putu ke daro Allah sutra fu Allah to ya gori amin amin jallo da fere sa inta ko na khairi nya ko ndo kare amin rabbil alamin da fere sa inta ko no ra amin jallo o ko furu ngal sa tawan do islam tawan do be o digi pre to mi ada hakku ni ngeli gata hadi bre mumin ni ngena islam ni ngeli gal bre sunna ka kamma insha allah bur nando ka ni insha allah ka no disko fal janna amin amin amin jalla ni khaburi ni nora amin amin dan ni timmane amin amin jalla lo sinem kuti mako ci bos na ngora amin rabbil alamin allahumma salli ala marata wa salam allah khana jalla jalla yashkuran assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh أكرم الأكرمين وأجود الأجودين نسألك اللهم أن تغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين اخني ساسا وكني وقت في بحق كن ولا نما والله نغنا كمان سبحانه وتعالى اغنا وقول لغا الله غندو تامبين دخف والله غندو نود لي امبوندي الله غنا لغري مخسرين ودان الله سبحانه وتعالى غنا كاندي نودان ادو تانغي دو ستول هارو لغري نشرو نكو فارن جامان Allah ganno nya udina nga ga birana xomu ko be faare ngamul la o do nga akhini maramu ben yalla ga di de nyangi daga na waye ay gatel makka yirgi pube ni ga daga du fube ni ga falle ka fino su ko man do Allah ganna ide nyango su daga na dege nondi dege na ille nondi na musibun su bagi ka ado tampien do khotan su kolung ni raga Allah ganna hiju kala ga na hajjan mabruran wa sa'an mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan صالحا متقبلا مبرورا الله سبحانه وتعالى غننا نودا حج بارن توبيني فارنغتي ليس له جزاء الا الجنه الله سبحانه وتعالى غننا محمد متونچو يا مكه غنت تخو كومبا سر سودا يا له حج غنت تخو سر خنن جل محمد متون سو الله كن خو الله غام لم خو بي غد فارن لكن مخو بي كن مخو بي فارنغتي خذوا عني مناسككم الله غننا يام بوكر فر مخدي وصلى الله وسلم على رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، على الله